بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب الاعتزال في الفتنة. عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم الغنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. هذا حديث صحيح أخرجه محمد. شعف الجبال أعاليها واحدها شعفة، حديث رواه البخاري، يدل على أنه عند وقوع الفتن التي يلتبس فيها الحق بالباطل ولا يتبين فيها أهل الحق، ويكون الإنسان إذا شارك فيها لابد وأن يسفك دما حراما أو يأكل مالا حراما أو يكون المقتتلون فيها على الباطل كالعصبية الجاهلية، أو أن يكون أهل البدع هم الظاهرون وإنما يتقاتلون على أهوائهم، فمثل هذه الفتن البعد عنها والاعتزال بالبدن كما يعتزلهم بمنهجه واعتقاده وعمله يكون هو المشروع، وإنما الاعتزال الواجب إذا خشي الإنسان أن يقع فيما حرم الله عليه. أما أن يكون زمن معين فيه كل أهل الأرض مفتون، أن يكون فيه كل أهل الأرض مفتونون وأن يكون الواجب على كل المسلمين الاعتزال، فليس هذا في الحديث، لكن يكون خير مال المسلم الذي بلده بلد فتنة وأهواء، الذي يتقاتل أهل محلته على العصبية الجاهلية أو على بدع وضلالات، فهذا خير ماله الغنم يتبع بها أعالي الجبال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يفر بدينه من الفتن. يدلك هذا اللفظ على أنه إذا لم يفر ضاع دينه، يفر بدينه كأنه يأخذ دينه ويهرب به حتى لا يؤخذ منه، دليل على أن المشارك في هذه الفتن يكون مضيعا لدينه. فلا يفهم من هذا أن كل اختلاف بين الناس يكون الأمر فيه الاعتزال، وكما قد يظن البعض يقول هذا زمن العزلة، وربما أوجب على الناس في كل مكان وفي كل البلاد أن يعتزلوا، فأين ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، وقال: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون عن هذا الدين، وقال: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خلفهم أو أخذ لهم حتى تقوم الساعة. ولو كان الأمر بعد ضياع الخلافة الإسلامية والدولة الإسلامية الواحدة، فإن فروض الكفاية لا تسقط عن الأمة الإسلامية، ولا يزال يقوم بها بعض المسلمين والمؤمنين في أجزاء من الأرض. ومن كان هذا شأنه، أي كان متعاونا على البر والتقوى، لم يكن الاعتزال في حقه مشروعا، بل ربما كان الاعتزال مع تركه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإظهار معالم الخير والقيام بما أوجب الله من فروض الكفايات، ربما كان الاعتزال في حقه محرما إذا كان غيره لا يقوم بما يقوم به من واجبات أهل الإسلام العامة والخاصة. عن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال: كان سعد بن أبي وقاص في إبل له وغنم، فأتاه عمر ابنه فلما رآه قال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب. فلما انتهى إليه قال: يا أبتي، أرضيت أن تكون أعرابيا في إبلك وغنمك والناس بالمدينة يتنازعون في الملك؟ قال فضرب صدره بيده وقال: اسكت يا بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. حديث صحيح أخرجه مسلم. هذا يدل على سبب موقف هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم الذين اعتزلوا القتال في الفتنة الواقعة بين الصحابة، وذلك أنهم رأوا الناس يتنازعون ويتقاتلون على الملك، ولم يظهر لهم من المحق من المبطل، لم تبلغهم الأدلة. والذي لا شك فيه أن عليا رضي الله تعالى عنه كان هو المصيب، ومن خالفه كان هو المخطئ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تقتل عمارا فئة باغية، وقال عن الخوارج: تقتلهم أولى الطائفتين بالحق. لكن لعل هذه النصوص لم تبلغ سعد بن أبي وقاص، وابنه يطالبه بأن يأتي ليشارك الاقتتال والمنازعة في الملك، وهذا يدلك على النيات التي كانوا يأمرونه بها، فلذلك امتنع من ذلك. والله أعلى وأعلم. كان هناك من يتنازع على الملك، وليس كلهم يتنازع على الملك، لكن كان هناك من يتنازع. انظر إلى عمر بن سعد بن أبي وقاص يقول: يتنازعون في الملك. إذن القضية كانت في حس كثير من هؤلاء الشباب نزاع على الملك، ويشاركون من أجل ذلك. والذين أوقدوا الفتنة الذين قتلوا عثمان واستمر الكثيرون منهم في جيش علي كانوا من يتنازعون على الملك، مع أن علي هو المصيب. والطائفة الأخرى كان فيهم أيضا من يتنازع على الملك، ولكن الكبار منهم كانوا مجتهدين، الأفاضل كطلحة والزبير وعائشة اجتهدوا فأخطأوا ورجعوا عن الخطأ أول ما ظهر لهم، كما قال علي رضي الله عنه للزبير لما ناداه في أول وقعة الجمل، قال: أتذكر يوم قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتقاتلن عليا وأنت له ظالم؟ فتذكرها الزبير فلم يتجاوز أن سمعها حتى ترك المعركة. لكن قد قدر الله سبحانه وتعالى وقوع الاقتتال إلى نهايته، وكذلك ترك طلحة القتال، وقد أوشكوا على الاتفاق: أشعل القتال أهل الدنيا وأهل الضلال والمؤامرات. ووقع الاقتتال، هناك من كان يريد التنازع على الملك. لا يلزم من ذلك أن كبار الصحابة رضي الله عنهم أو حتى أحد من صغارهم، نحن لا ندري، لكن كان في الموجودين من كان كذلك. وإذا كان الله قد قال في يعني غزوة أحد: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، فاعلم أن هذا الأمر بعد اتساع الفتوحات واتساع الدنيا أكثر خطرا. أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرف، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعوذ به. اتفق على صحته. قال: من تشرف لها تستشرف، أي من طلع لها بشخصه طلعته، يعني إذا اطلع إلى الفتنة، والفتنة هنا بمعنى الشر والسوء والفساد ومخالفة الشر، فعندما تكون كما ذكرنا أهل بدع وأهواء كالخوارج والقرامطة والرافضة وأمثال هؤلاء، لا شك مثلا أن وجود الرافضة في إيران والعراق وغيرها هؤلاء من أهل الفتن، وكذلك من يتولون اليهود والنصارى وأهل الغرب المشركين والكافرين، هؤلاء من شر أهل البدع، ربما تكون بدع بعضهم ومن قبلهم مكفرة، وكذلك الذين يعتقدون عقائد الخوارج ويكفرون المسلمين ويسفكون دماءهم. من شارك في ما يفعلونه من سفك الدماء وانتهاك الحرمات فهو منهم، فهذا من تشرف لها تستشرفه، طلع لها بشخصه طلعته، يقال استشرفت الشيء إذا رفعت رأسك ونظرت إليه. وقال رجل ابن عمر في فتنة ابن الزبير: إن الناس قد صنعوا وأنت ابن عمر وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فما يمنعك أن تخرج؟ قال: يمنعني أن الله قد حرم دم أخي. يقصد بذلك كل مسلم. قال: ألم يقل الله: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما؟ قال: لأن أعير بهذه الآية ولا أقاتل أحب إلي من أن أعير، هي مكتوبة أغتر هي أعير، بالآية التي تقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا. قال: ألم يقل الله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة؟ قال: قاتلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لم تكن فتنة، وكان الدين لله، وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله. ابن عمر رضي الله عنه كسعد ممن كان اعتزل في الفتنة ولم يقاتل ولم يظهر له من المحق، ولذلك قال: لأن أعير بهذه الآية. وإن طائفتان من اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى. ولماذا كان أهون عليه؟ لأنه لم يظهر له من الباغي من المبغي عليه، فكانت مشاركته لا تجوز في حقه. وإلا فكما ذكرنا في فتنة يعني الجمل وصفين كان علي رضي الله عنه مصيب، وفي فتنة ابن الزبير كان ابن الزبير أمير المؤمنين، والحجاج وأمثاله خالدون عليه، بل مروان ثم عبد الملك بن مروان يعدون بغاة على عبد الله بن الزبير، لأنه قد تمت البيعة لابن الزبير بعد موت يزيد وابنه، وبالتالي كاد ينفرط عقد بني أمية، وإنما بايعوا مروان بعد البيعة لابن الزبير. وابن الزبير بلا شك يعني أفضل من مروان ومن عبد الحكم ومن عبد الملك، وأهليته للإمامة أكبر، ولكن كان هذا اجتهاد ابن عمر رضي الله عنه. وقال سعيد بن جبير: خرج علينا ابن عمر فقال رجل: كيف ترى في قتال الفتنة والله يقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة؟ قال: هل تدري ما الفتنة؟ إنما كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين، وكان الدخول في دينهم فتنة، وليس بقتالكم على الملك. إذن ابن عمر كان يرى هذا قتالا على الملك، فهذا اجتهاده. وروي أن رجالا من أهل بدر لما قتل عثمان لزموا بيوتهم فما خرجوا منها إلا إلى قبورهم. وكان ابن تيمية رحمه الله يرجح مذهب هؤلاء المعتزلين، والصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم أن الواجب كان نصرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لأنه كان أولى الطائفتين بالحق. والآية نص واضح في فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، والنصوص قد أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقتل عمارا فئة باغية. فالصواب أو الصحيح في هذه المسألة التي اجتهد فيها الصحابة ومنهم أفاضل كبار كما تعلمون من أهل بدر كما سمعتم، ومع ذلك فالأمر فيه اجتهاد، ولا يمنع أن نقول قد أصاب بعضهم وأخطأ بعضهم بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما هم اتفقوا على ذلك. فالذي كان يمتنع من القتال يخطئ الطائفتين، والذي يقاتل في طائفة كان يخطئ الطائفة الأخرى، فهم متفقون على وقوع خطأ في مجموع الأمر. لكن من لم يرى الحق، من لم يظهر له الحق، أو علم أن الفرقتين على الباطل، وليس هذا بحال الصحابة، ولكن كقتال أهل البدع مع بعضهم بعضا يلزمه، الذي لم يظهر له الحق يلزمه ترك القتال. عن معقل بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العبادة في الهرج كهجرة إليه. العبادة في الهرج كهجرة إليه، العبادة في الفتن، العبادة في اضطراب الأحوال، العبادة في أثناء الاقتتال وكثرة القتل. الهرج القتل والقتل، لكن الهرج هنا اضطراب الأحوال وكثرة الفتن. يمكن أن يكون الإنسان من المهاجرين في سبيل الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يمكن أن يدرك الذي أدرك أو وقع في زمن الفتنة ثواب الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن زمنه قد فات وتولى. يمكن أن تلحق بالمهاجرين لأن تعبد الله في الفتن. باب أشراط الساعة. قال الله سبحانه وتعالى فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. يقول فكيف لهم إذا جاءتهم الساعة بذكراهم، هم الآن لا يتذكرون، قد جاءت أشراط الساعة ولكن لا يتذكرون، فأنى لهم إذا جاءتهم، إذا جاءتهم الساعة كيف لهم أن يتذكروا حينئذ. عن أنس قال لأحدثنكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يحدثكم أحد أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعدي. وذلك لأن أنس كان من صغار الصحابة وامتد عمره، فلم يعد يوجد من سمع هذا في هذا الزمن الذي قال لهم فيه هذا الكلام ممن سمع من النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شرط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل، ويشرب الخمر ويظهر الزنا، ويقل الرجال ويكثر النساء، حتى يكون في 50 امرأة القيم واحد. متفق على صحته. من شرط الساعة أي من علاماتها، ويروى من أشراط الساعة أي من علاماتها. قال الله سبحانه وتعالى فقد جاء أشراطها، هذا كله من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الظاهرة إذ وقعت كل هذه الأمور. وهذا دليل على أن رفع العلم وانتشار وظهور الجهل من علامات خراب الدنيا، علامات اقتراب خراب الدنيا. شرب الخمر، المخدرات تملأ البلاد والعباد. ظهور الزنا والفواحش لم يظهر في زمن كزماننا، خصوصا مع انتشار الأفلام والمواقع الإباحية وغيرها. أما قلة الرجال وكثرة النساء فقد وقع ذلك بعد الحروب، وقع قريبا مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وربما زاد عليه في بعض الحروب. عن أبي هريرة قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي قال متى الساعة، فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال أين السائل عن الساعة؟ قال ها أنا يا رسول الله. قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال كيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. الأمانات منها الولايات، ومن أعظم تضييع الأمانات أن يوكل الأمور إلى غير أهلها، هذا علامة على قرب خراب الدنيا، على فساد الأحوال، لأنه إذا وسد الأمر، إذا جعل الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. ونسأل الله أن يعافي المسلمين من ذلك. وإذا وسد الأمر إلى أهله فذلك علامة عمارة الدنيا، يرجى إذا تولى الأمانات من يصلح أن تعمر الدنيا بفضل الله. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة. هذا من العجب، الدعوة الواحدة تقتضي أن يكون الناس متحابين مؤتلفين، ولكن يقدر الله عز وجل أن يتقاتل فئتان عظيمتان دعواهما واحدة. الشيطان يدرك غايته بالتفريق بين الناس، وأكثر العلماء يفسرون ذلك على ما حدث في الجمل وصفين، فإن الصحابة رضي الله عنهم مع اختلافهم في أمر الملك لم يختلفوا في الدعوة في العقيدة والمنهج والطريقة، كلهم كانوا أهل سنة. قال وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد وقع ذلك، ومنذ 600 سنة أو 500 سنة لم يظهر مدعي جديد، دجال جديد، كذاب جديد. والذين كان لهم ادعاء النبوة أكثر من هذا، لكن الذين كان لهم شأن قريبون من هذا العدد، وهذا من معجزات النبوة الظاهرة. قال صلى الله عليه وسلم وحتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان. يقبض العلم بموت العلماء ويبقى رؤوس جهال يستفتون فيسألون فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون. قال وتكثر الزلازل، كثرة الزلازل إما زلازل تزلزل البواطن أو الزلازل بمعناها الظاهر الذي هو اضطراب الأرض، هذا أظهر. كثرة الزلازل يعني كثرة اضطراب الأرض، زلزال هنا زلزال هناك مثلا. ويتقارب الزمان أحسن تفسير له أن تكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كالساعة والساعة كاحتراق السعفة. أخرجه أحمد بن حديث أبي هريرة وإسناده صحيح. وتظهر الفتن، قال وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل، وحتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل صدقته، وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه لا أرب لي به، وحتى تطاول الناس في البنيان، حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه. تطاول في البنيان في زمننا كأنك تراه رأي عين. الإمارات بنت إيه؟ أعلى برج في العالم. فجاء السعودية بنين أعلى منه يعملوا بتاع ساعة عشان تبقى أعلى. التانيين بدأوا إيه؟ يعملوا حاجة تانية عشان تبقى أعلى بلا حاجة. ترى الحفاة العالة رعاء الشاء، حفاة العالة العشاء، يتطاولون في البنيان. والتطاول تفاعل بمعنى أنه ينافس غيره. فيض المال واقع في بعض المجتمعات وبعض الأزمنة. كثرة الهرج لم يرى مثل هذا العصر في كثرة القتل. الحرب العالمية الثانية حصدت 65 مليون إنسان، هذا في 6 سنوات، في 6 سنوات، غير الذين ماتوا من آثار الدمار الذي حدث. الحرب الواحدة بالمليون، مليونين من الناس يموتون. احنا غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم كلها التي ندرسها والتي غيرت وجه العالم لم يزد عدد القتلى في الفريقين عن 1000 تقريبا. قال: وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه، يعني من الفتن. وحتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت وراها الناس أجمعون فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ولا تقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعان ولا يطيان. ولا تقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه. ولا تقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها. قال: دجالون كذبون وكل كذاب دجال. الحديث متفق على صحته. قال: يقال دجل فلان الحق بباطله، أي وطاه. بئر مدجل أي إذا كان مطليا بالقطران. ومنه أخذ الدجال، ودجله سحره وكذبه. وقيل سمي الدجال دجالا لتمويهه على الناس وتلبيسه، يقال دجل إذا موه ولبس. وقيل سمي به لضربه في الأرض وقطعه أكثر منا وأكثر نواحيها، يقال دجل الرجل إذا فعل ذلك. قوله: يتقارب الزمان هو دنو، قيل هو دنو زمان الساعة. يتقارب الزمان أن يقترب الزمان من نهايته. وقيل معناه قصر الأعمار وقلة البركة فيها. وقيل قصر مدة الأيام والليالي كما يروى الزمان يتقارب حتى يكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة إلى اليوم والجمعة كاليوم، حتى يكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كالساعة والساعة كاحتراق السعفة. قال حماد بن سلمة: سألت أبا سنان عن قوله يتقارب الزمان حتى يكون تكون السنة كالشهر، فقال ذلك من استلذاذ العيش الذي يظهر أنه على ظاهره قلة البركة أمر ظاهر ولا يحتاج إلى يعني شيء. يمكن أن يطول الزمن فعلا، أن الأيام بعضها يطول كما في زمن الدجال. قال الخطبي والله أعلم، أو يقصد يعني زمن الدجال سيطول يوم حتى يكون يوم كشهر ويوم كسنة ويوم كجمعة وسائر أيامه كيمكن. إذا قابل الطول فيحتمل النقصان بأمر الله. يقول: قال الخطبي والله أعلم زمان خروج المهدي ووقوع الأمنة في الأرض بما يبسطه من العدل فيه، فيستلذ العيش عند ذلك وتستقصر مدته، ولا يزال الناس يستقصرون مدة أيام الرخاء وإن طالت وامتدت، ويستطيلون أيام المكروه وإن قصرت وقلت. والعرب تقول في مثل هذا: مر بنا يوم كعرقوب القطاط قصرا يليط حوض ويلوط حوض عبله أي يمدره ويطينه، يحط المدر ويصبحه لئلا يتشرب الماء. وأصل اللوط اللصوق، يقال لاط به يلوط لوط لوطا ويليط ليطا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.